بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 67 من التعليق على كتاب مختصر التحرير، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه وهما. يجوز أن تنسخ التلاوة دون الحكم بأن ينزل قرآن ثم ينسخ لفظه فيبقى حكمه، وذلك كنسخ آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا كان قرآنا يتلى وكان آية من سورة الأحزاب ثم نسخ، ولكن نسخ لفظه وبقي حكمه، فالرجم سنة باقية، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم الخلفاء الراشدون من بعده. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إني أخشى أن تطاول بالناس زمان أن يقولوا ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. فهذا مثال لنسخ اللفظ دون الحكم. وعكسه أن يقع العكس بأن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ قرآنا يتلى، وذلك كآية عدة الحول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية أو وصية قرية بالنصب والرفع لأزواجهم متاعا إلى الحول. فقد كانت المعتدة من الوفاة تعتد سنة كاملة، ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فآية الحول الآن موجودة في المصحف، وهي قرآن يتلى يقرأ في الصلوات ويتعبد الله تعالى به، ولكن حكمها مرفوع، والمراد بالحكم المرفوع هنا حكم التشريعي، وإلا فإنها تترتب عليها أحكام من جهة قرآنيتها، فلا يمسها المحدث ولا يقرأها الجنب، وتجوز قراءتها في القرآن في الصلاة، من قرأها بعد الفاتحة أجزأه ذلك، فلها أحكام تتعلق بها من جهة قرآنيتها، لكن مدلولها الذي دلت عليه، وهو أن المعتدة من الوفاة تمكث سنة كاملة، هذا منسوخ، وهذا هو معنى قولنا إنها نسخت حكما لا لفظا. فلفظها قرآن وحكمها أي مدلولها الذي دلت عليه الحكم الذي اشتملت عليه منسوخ، وإلا فإن لها أحكاما أخرى باعتبار قرآنيتها كما بينا. وهما معا، أي ويجوز نسخ اللفظ والمعنى معا، يجوز نسخ اللفظ والحكم معا، وذلك كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان مما أنزل الله تعالى من القرآن 10 رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 رضاعات. فعشر رضاعات هذه نسخت لفظا وحكما، نسخت لفظا لأنها ليست من القرآن وليست في المصحف، ونسخت حكما أيضا لأنها نسخت ب5 رضاعات، فلم تبقى معتبرة عند من يشترط العدد في الرضاعات، وهم الشافعية والحنابلة. وقرآن وسنة متواترة بمثلهما، يعني أنه يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بمثلهما. يجوز نسخ القرآن بالقرآن وقد مثلنا لذلك، ويجوز نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة أيضا كذلك. وسنة بقرآن، يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذلك كنسخ استقبال بيت المقدس الذي كان سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسخ بالقرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فنسخت السنة هنا بالقرآن. وآحاد بمثله، أي وينسخ خبر الآحاد بمثله، أي بخبر آحاد، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. هذا الحديث أوله دل على منسوخ وآخره ناسخ. المنسوخ هو النهي عن زيارة القبور، والناسخ هو الأمر بها، وكقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الادخار لحوم الأضاحي فادخروا. وكنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا. فهذه الأحاديث كلها تدل على ناسخ ومنسوخ. وكتحريم الحصر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا من النسيئة، بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع، هذا ناسخ للحصر الوارد في قوله إنما الماء من الماء، وهو يدل على أن الرجل إذا جامع امرأته فأكسل لزمه الغسل، معنى أكسل لم يمني. وأيضا أحاديث ربا الفضل، التمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير، هذه أيضا ناسخة للحصر الوارد في حديث إنما الربا من النسيئة. فالأحاديث الواردة في ربا الفضل ناسخة للحصر الوارد في حديث ربا النسيئة. وبمتواتر، أي وينسخ خبر الآحاد بالمتواتر، يجوز نسخ الآحاد بمتواتر السنة. قال المؤلف في الشرح جائز ولكن لم يقع، قال إن هذا جائز ولكنه لم يقع. وعقلا لا شرعا متواترة بأحاد، أي ويجوز عقلا لا شرعا نسخ الأحاديث المتواترة بأحاديث الآحاد، يعني أن لا يختص هذا بالآحاد، بل المتواتر قرآنا كان أو سنة يجوز عقلا نسخه بالآحاد. ولكن هل ذلك واقع شرعا؟ قال إنه غير واقع شرعا، وهو مذهب الجمهور. ولكن هناك طائفة من الأصوليين منهم الإمام الباجي وغيره قالوا إن خبر الآحاد ينسخ القرآن وينسخ السنة، واستدلوا لذلك بأدلة، منها قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الآية تضمنت الوصية للوالدين. وقد جاء في خبر وهو خبر آحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطاك الذي حق حقه فلا وصية لوارث. قالوا فخبر الآحاد نسخ الوصية للوالدين، فلا وصية لوارث لأن الوالدين وارثان. وقالوا أيضا إن مفهوم الحصر في قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رس أو فسقا أهل لغير الله به، قالوا هذا الحصر منسوخ بالأحاديث الواردة في تحريم مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وفي تحريم الحمر الأهلية وغير ذلك من المحرمات التي لم ترد في هذه الآية. والآية استعملت فيها أداة الحصر، قل لا أجد هذا نفي فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا. وقد تكرر فيما قبل أن أقوى أنواع مفهوم المخالفة هو الاستثناء بعد النفي، هذا هو أقوى أنواع الحصر، أقوى أنواع الحصر، وهو أقوى أيضا أنواع المخالفة، مفهوم المخالفة. فقالوا هذه الآية الحصر الوارد فيها نسخ بالأحاديث الكثيرة التي دلت على تحريم بعض الأشياء التي ليست واردة في هذه الآية، فإن هذه الآية لم تتطرق لتحريم الحمر الأهلية، ولم تتطرق لتحريم كل ذي ناب من السباع ونحو ذلك. الخلاف في المسألة مشهور، وإن كان رأي الجمهور هو الذي صدر به من أن الناسخ من أن الآحاد لا تنسخ المتواتر. وهؤلاء أجابوا بإجابات عن هذه الأشياء، مثلا قالوا في آية الوصية للوالدين والأقربين، قالوا إن الحديث ليس بناسخ وإنما هو مبين للناسخ، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطاك الذي حق حقه كأنه فيه إشارة إلى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآيات، ففيه إحالة، الحديث فيه بيان للناسخ، فيه إحالة على الآيات التي وقع بها النسخ، لكن من شرط النسخ التعارض، وآية يوصيكم الله ليس فيها تعارض مع آية الوصية. وقرآن بمتواتر، ويجوز أيضا عقلا لا شرعا نسخ قرآن بمتواتر من السنة. قال ابن مفلح ظاهر كلام الإمام أحمد منعه، أي أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة متواترة كانت أو أحادا، والحديث هنا عن المتواتر. وقيل يجوز، وهو اختيار ابن الخطاب وابن عقيل، وهو مذهب المالكية والحنفية، وحكاه ابن الحاجب عن جمهور الأصوليين أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة. والذين يقولون لا يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة تمسكوا بقول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: والقرآن لا يمكن أن يماثله غيره، فالله سبحانه وتعالى ضمن أن الناسخ يكون خيرا أو مثلا للمنسوخ. لكن نقش هذا بأن المثلية قد لا تكون في فضل النص، وإنما في الخيرية للمكلف، قد يكون معنى نأتي بخير منها أي بما هو أكثر ملائمة للمكلف أو أكثر مصلحة له، قد لا تكون الخير راجعة إلى النص نفسه. ويعتبر تأخر ناسخ، وقال إنه لا بد من ثبوت تأخر الناسخ عن المنسوخ لكي يصح القول بالنسخ. ولذلك طرق يعرف بها. قال: وطريق معرفته، أي معرفة تأخر الناسخ، من وجوه: أحدها الإجماع، بأن يقع الإجماع على أن هذا ناسخ، على أن هذا متأخر عن هذا فيصح نسخه له، كنسخ الزكاة مثلا جميع الحقوق المالية التي كانت قبلها، ونسخ رمضان وجوب صوم عاشوراء. وكذلك يقع يعرف المتأخر أيضا بالقول، كقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا يدل على تأخر. يحدد الأول واللاحق، أن الأول هو النهي واللاحق هو الإذن. ونظيره من القرآن قول الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. هذه الآيات سبب نزولها أنهم كانوا في أول الأمر إذا نام الرجل منهم من الليل لم يجوز له بعد نومه أن يتناول شيئا من المفطرات. بسم الله. ثم إن رجالا من الصحابة وقعت منهم مخالفات في ذلك، فكان ذلك سببا في التخفيف عنهم. فقال الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي منكم من وقعت منه مخالفة فيما أمرتم به، فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن، الآن أي ابتداء من الآن. هذا فيه تعيين التاريخ، علم الحكم السابق من الحكم اللاحق. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفعله، أي ويعرف النسخ بفعله صلى الله عليه وسلم، وذلك كأكله ما مست النار ثم لم يتوضأ، فهذا أيضا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على تأخر الناسخ. وقول الراوي: كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه. إذا قال الراوي كان كذا ثم نسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه، أو نحو ذلك، فإن هذا يعين المتأخر فيعرف به الناسخ والمنسوخ. وذلك كقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وكقول علي رضي الله تعالى عنه: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ثم قعد. لا قول الراوي ذي الآية أو ذا الخبر منسوخ، يعني أن الراوي إذا قال هذا منسوخ فإنه لا يكون نسخا لأنه يمكن أن يكون قال هذا باجتهاد منه حتى يبين الناسخ. ولا نسخ بقبلية في المصحف، يعني أن كون الآية قبل الأخرى بالمصحف هذا لا يدل على أن الأولى منسوخة وأن التي بعدها ناسخة، لأن القرآن لم يرتب على ترتيب نزوله أولا، ولو رتب على نزوله لكانت اقرأ هي أول سورة في المصحف، وليس الأمر كذلك، فإن سورة العلق من آخر المصحف، فالقرآن لم يرتب في المصحف على ترتيب نزوله، فلا عبرة بترتيب المصحف في الناسخ والمنسوخ. ولا بصغر صحابي، أي ولا يدل على الناسخ على تأخر أحد الدليلين كون راوي أحدهما أصغر سنا من الآخر. فحديث مثلا رواه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وآخر رواه ابنه عبد الله، هذا لا يدل على أن حديث ابن عبد الله ناسخ لحديث عمر. وكذلك لا يعد تأخر إسلام أحد الصحابيين دليلا على تأخر الحديث أيضا، فلا يقال مثلا أحاديث عبد الله بن مسعود إذا عارضت أحاديث أبي هريرة كانت أحاديث أبي هريرة ناسخة لأحاديث عبد الله بن مسعود، لماذا؟ لأن عبد الله بن مسعود قديم الإسلام من السابقين الأولين، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما أسلم أيام خيبر في السنة السابعة، لا هذا غير صحيح، لا عبرة بذلك، إذ يمكن أن يسمع أبو هريرة حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسمع عبد الله بعد ذلك حديثا آخر مخالفا له، فيكون النسخ مع عبد الله. ولا بموافقة أصل، أراد بالأصل هنا البراءة الأصلية، يعني أنه لا يستدل على تأخر أحد الحديثين أو الدليلين عن الآخر بكون الأول منهما موافقا للبراءة الأصلية، أن الموافقة للبراءة الأصلية منهما هو المنسوخ، وأن المخالف منهما للبراءة الأصلية هو الناسخ، هذا لا يعتبر دليلا على معرفة الناسخ والمنسوخ. ولا بعقل وقياس، لا يعرف الناسخ والمنسوخ بعقل ولا بقياس، إذ لا مدخل لهما في معرفة المتقدم من المتأخر. ولا ينسخ إجماع ولا ينسخ به، الإجماع لا ينسخ، لأن النسخ قلنا إنه لا يعتري من الأدلة إلى دليلين فقط هما الكتاب والسنة. ولا ينسخ به، الإجماع لا يعد ناسخا أيضا، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ بيان، والبيان لا يجوز تأخره عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى بُجنت الشريعة جميعا، ومن بيانها بيان ناسخها من منسوخها. وكذا القياس، فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ أيضا كذلك. وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه، يعني أنه إذا نسخ حكم أصل قسنا حكما على حكم ثم نسخ حكم الأصل فإن الفرع أيضا يتبعه كذلك، أي فلا يمكن أن يتمسك بحكم الأصل في الفرع بأن نجعل حكم الأصل للفرع بعد نسخ حكم الأصل، هذا لا يمكن، هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية، فقالوا ببقاء حكم الفرع الذي أخذ بالقياس مع نسخ حكم الأصل، ومثلوا لذلك بشهادة بعض أهل الذمة ببعضه. في قول الله تعالى وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، آخران من غيركم فسر بالمشركين، ففهم من هذا جواز شهادة المشركين في السفر للضرورة، جواز شهادة المشركين على الوصية في السفر للضرورة، ثم نسخت هذه الآية، طبعا قيس عليها جواز شهادة بعض أهل الذمة لبعض، لأن بعض أهل الذمة كفار يشهد بعضهم لبعض قياسا على الآية التي دلت على أن لنا أن نشهد المشركين في السفر للضرورة أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرت. لكن آية أو آخران من غيركم نسخت بماذا؟ نسخت باشتراط العدالة في الشهود، واشهدوا ذوي عدل منكم، والعدالة منتهية مع الكفر. هل يمكن أن نتمسك بهذا بحكم الفرع الذي قسناه، وهو أن نقول نعم تجوز شهادة بعض أهل الذمة على بعض قياسا على شهادة المشركين لنا في السفر؟ فيقول مثلا المالكي ونحوه الذي يرى أنه إذا بطل إذا نسخ حكم الأصل تبعه الفرع، يقول هذا الأصل الذي قستم عليه وهو شهادة المشركين في السفر منسوخ. فيقول الحنفية مثلا نحن نرى أن حكم الفرع المقيس يمكن أن يبقى مع نسخ الأصل، يمكن أن ينسخ الأصل ويبقى حكم الفرع، مفهوم الآن؟ ويجوز النسخ بالفحوى، يجوز النسخ بالفحوى. الفحوى مفهوم المخالفة، عفوا مفهوم الموافقة، الفحوى مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يجوز النسخ به بقسميه، أي بالفحوى واللحن، أي المساوي أو الأولى. فلو فرضنا مثلا أن آية فلا تقل لهما أف نزلت مثلا بعد العمل بحديث لي الواجد ظلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، اللي المطل، والمطل هو تأخير قضاء الدين، مطل تأخير قضاء الدين مثلا مع القدرة عليه، أن يؤخر الإنسان قضاء الدين وهو قادر على أن يقضيه، هذا يسمى المطل ويسمى اللي أيضا. لي الواجد أي الغني الذي عنده يجد ما يمكن أن يقضي به، هذا ظلم، يحل عرضه وعقوبته. هذا الحديث مخصص بقول الله تعالى في الوالدين إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهينا عن التأفيف على الوالدين، فالنهاية عن عقوبتهما بالحبس والسجن أعظم، النهي حينئذ عن عقوبتهما بالسجن أعظم. فالوالد لا يحبس في دين ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل أنت ومالك لأبيك. إذا تصورنا أن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الآية، وأن الصحابة عملوا به ثم نزلت الآية، قد تقدم في مسائل العموم والخصوص والإطلاق والتقييد أن التخصيص بعد العمل نسخ، أن تخصيص العام بعد العمل به نسخ، وحينئذ نكون قد نسخنا هنا بالمفهوم. هذا مثال للنسخ بمفهوم، لكنه مثال مبني على تصور قد لا يكون صحيحا، لأن المراد هو مجرد التمثيل فقط. ونسخ أصل الفحوى دونه، أي يجوز نسخ أصل الفحوى، أصل الفحوى معناه منطوق الدليل الذي له فحوى أي له مفهوم موافقة. يمكن أن ينسخ منطوق اللفظ ويبقى مفهوم الموافقة معتبرا، كأن تنسخ حرمة التأفيف ويبقى، هذا هو المنطوق فلا تقول لهما أف، ويبقى المفهوم وهو تحريم الإذاءات الأخرى. ويمكن العكس أيضا، بأن تنسخ الإيذاءات الأخرى ويبقى التأفيف محرما، لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران، فجاز نسخ كل واحد منهما فقط. وفي المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجوز نسخ منطوق اللفظ دون مفهومه، دون فحواه وهو مفهوم الموافقة، ويجوز أيضا نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق. وقيل لا يجوز نسخ أحدهما دون الآخر. وقيل بالتفصيل، قيل لا ينسخ الفحوى دون الأصل ولا العكس، وهذا هو رأي الأكثرين من الأصوليين، أن بين مفهوم الموافقة وبين منطوقه تلازم، فلا ينسخ أحدهما دون الآخر، لأن الفحوى لازم لأصله وتابع له، ورفع اللازم يستلزم رفع الملزوم، ورفع المتبوع يستلزم رفع التابع. واختار ابن الحاجب تفصيلا قولا مفصلا، وهو جواز نسخ الأصل دون الفحوى، أي أنه يجوز نسخ المنطوق في مفهوم الموافقة دون نسخ الفحوى وهي المفهوم، ولا عكس بلا عكس. ومثل له التلمساني باحتجاج الحنفية على أن الحر يقتل بالعبد بحديث من قتل عبده قتلناه. الحنفية يرون أن الحر يقتل بالعبد، والجمهور تمسكوا بظاهر الآية الحر بالحر والعبد بالعبد، واختاروا المغايرة. فالحنفية مثلا عندما قالوا بأن الحر يقتل بالعبد استدلوا بحديث من قتل عبده قتلنا، وهذا حديث منسوخ. فقيل لهم هذا الحديث الذي استدللتم به منسوخ، فقالوا نعم هذا الحديث منسوخ، ولكن هذا الحديث له لفظ وله فحوى. لفظه أن من قتل عبده قتل به، وفحواه وهو مفهوم مخالف مفهوم موافقته أنه إذا كان يقتل بعبده فقتله بغير عبده من باب أولى. فالذي نسخ عندنا ما هو؟ نسخ المنطوق، ولكن المفهوم لم ينسخ، فنحن نرى أنه لا ترابط بين المنطوق وبين الفحوى، فيمكن أن ينسخ المنطوق ويبقى المفهوم. مفهوم هذا. وحكم مفهوم المخالفة يعني أنه يجوز نسخ الحكم المفهوم من المخالفة دون نسخ المنطوق، وذلك كحديث إنما الماء من الماء. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من خرج منه مني وجب عليه أن يغتسل، وهذا الحكم ثابت غير منسوخ. مفهومه وهو مفهوم مخالفة أنه لا يجب الغسل إلا من خروج المني فقط، وهذا منسوخ. الحديث إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل، فمن جامع فأكسل فإنه يلزمه أن يغتسل. فالحديث هنا لفظه محكم، ومفهومه المخالف مفهوم المخالفة وهو الحصر هو محل النسخ. منطوقه أن من أمنى وجب عليه الاغتسال، هذا المنطوق صحيح محكم غير منسوخ. المفهوم وهو الحصر، حصر أسباب الغسل في خروج المني، هذا منسوخ. إذن مفهوم المخالفة هنا نسخ وبقي المنطوق، بقي المنطوق. قال وحكم مفهوم المخالفة إن ثبت، يعني إذا كان مفهوم المخالفة ثابتا أي معتبرا مستوفيا شروط الاعتبار سالما من الخوارم التي تخرم اعتبار مفهوم المخالفة وقد تقدمت، ويبطل بنسخ أصله، يعني أن مفهوم المخالفة إذا نسخ المنطوق تبعه المفهوم، إذا نسخ المنطوق في مفهوم المخالفة تبعه المفهوم، ولا عكس، لأننا ذكرنا أن المنطوق يمكن أن يكون محكما والمفهوم منسوخ، كما مثلنا بحديث إن الماء من الماء، المنطوق هنا محكم والمفهوم منسوخ، العكس غير صحيح. إذا نسخ المنطوق يتبعه المفهوم حينئذ، ولا ينسخ به مفهوم المخالفة، لا ينسخ به لأنه ضعيف، ضعيف عن مقاومة النص، ولذلك بعض أهل العلم لم يعتبره. ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا، يعني أن الناسخ ما دام عند جبريل لم يبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتكرر حكما في ذمة أحد من المكلفين، حينئذ لا يخاطب به أحد من المكلفين ما دام لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هل يثبت ويتقرر في ذمة المكلفين بمجرد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، أم لا بد من علمهم به؟ هذا محل خلاف. شهر هو أنه لا يتقرر في ذمتهم إلا ببلوغه له. فمثلا إذا نزل حكم على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعض الصحابة كان مسافرا أو غائبا فلم يطلع عليه إلا بعد مثلا مجيئه أو بعد فترة، إذا كان هذا الحكم مثلا فيه عبادة قضاء، هل نأمره بالقضاء من نزول الحكم أم أن الحكم إنما يتقرر في حقه عند علمه هو فلا يؤمر بالقضاء؟ حينئذ شهر القول الثاني واستدل له بأن أهل قباء شاءهم من يخبرهم بأن القبلة حولت فاستداروا أثناء الصلاة، تحولوا إلى العكس تماما لأنها على الجهة المعاكسة لها. فاعتدوا بتلك الصلاة مع أن هذه الصلاة أولها صلي إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة، بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بتحويل القبلة، ولم يؤمروا بإعادة تلك الصلاة التي صلوا جزءا منها إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة. قال فإذا بلغه، إذ بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه، وليست زيادة جزء مشترط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره نسخا. الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ قال ليست زيادة جزء مشترط نسخا، زيادة الجزء ليست نسخا. الله سبحانه وتعالى قال في عقاب الزناة الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاءت زيادة عن الشارع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحد وهي التغريب. هذا التغريب زيادة جزء من الحد، فأصبح الحد جزءان، أحدهما ثابت بالقرآن الكريم وهو الجلد، والثاني ثابت بالسنة وهو التغريب. هل زيادة هذا الجزء تعتبر نسخا؟ لا، ليست نسخا، لا تعتبر نسخا. وكذلك زيادة شرط كزيادة الإيمان مثلا في الرقبة، هذا ليس نسخا أيضا كذلك. وكذلك الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة، كما إذا قيل مثلا في السائمة زكاة ثم جاء نص فقال في المعلوفة زكاة، فمفهوم في السائمة زكاة أنه لا زكاة في المعلوفة، فجاءت زيادة ترفع مفهوم المخالفة، فهل تعتبر نسخا؟ لا تعتبر نسخا، لأن مفهوم المخالفة محتمل. وكذلك زيادة عبادة مستقلة سواء كانت من الجنس كزيادة صلاة 66 على الصلوات الخمس، هذه لا تعتبر نسخا للخمس. وكذلك زيادة عبادة ليست من الجنس كزيادة وجوب الصوم بعد وجوب الصلاة، فهذا لا يعتبر نسخا للأول. فالزيادة بهذه الأنواع كلها لا تعتبر نسخا، لماذا؟ لأنها لا تنافي. فمن شرط النسخ وقوع المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، ولا منافاة بين الجلد والتغريب، بل يمكن الجمع بينهما، ولا منافاة بين زيادة الإيمان مع وجوب الرقبة، هذا لا منافاة فيه. فهذه المسائل ليست نسخا خلافا للحنفية، والحنفية من أصولهم أن الزيادة على النص نسخ، وهذا الأصل بنوا عليه مسائل كثيرة خالفوا فيها جماهير أهل العلم. فمن ذلك مثلا أنهم رأوا أن الفاتحة لا تتعين في الصلاة، ليست فرضا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يذكر الفاتحة. فكون الحديث جاء بالفاتحة هذا زيادة على النص فهو نسخ، وأخبار الآحاد لا تنسخ القرآن، فإذا كانت لا يمكن أن تنسخه فالأصل العمل بالقرآن وليس بهذه الأخبار. ولهم في ذلك أحكام كثيرة، منها مثلا ردهم للقضاء بالشاهد واليمين، لأن الله تعالى قال واشهدوا ذوي عدل منكم، اشهدوا ذوي عدل، لكن صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين، فقالوا هذه زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، وأخبار الآحاد لا يمكن أن تنسخ القرآن الكريم، فيسقط مدلولها حينئذ لأنها لا يمكن أن تنسخ القرآن. ونظائر هذا كثيرة، بنوا عليه فروعا كثيرة خالفوا فيها جماهير أهل العلم. ونسخ جزء أو شرط أو شرط عبادة له فقط، يعني أنه إذا نسخ جزء من العبادة كنسخ مثلا 5 رضاعات من العشر، أو نسخ مثلا ركعة أو نحو ذلك، أو نسخ شرط، فإنه لا يكون نسخا إلا لذلك الشيء الساقط فقط. نسخ الجزء هو نسخ لذلك الجزء وليس نسخا لغيره من أجزاء العبادة، ونسخ الشرط هو نسخ لذلك الشرط فقط وليس نسخا لبقية الشروط الأخرى أو للعبادة الأخرى. فصل. يستحيل تحريم معرفة الله تعالى. قال إن معرفة الله سبحانه وتعالى يستحيل تحريمها، لأن تحريمها أصلا متوقف على معرفته، تحريم الشرع متوقف على معرفة الله، فنشأ الدور. يعني كيف نقول هي محرمة، لكن تحريمها لا يعرف أصلا إلا بمعرفة التحريم، لا يعرف تحريم الشرع لا يعرف إلا بمعرفة الله، فنشأ الدور العقلي فلم يصح ذلك. وما حسن أو قبح لذاته يجوز نسخ وجوبه وتحريمه، يعني أن ما حسن أو قبح لذاته، ما كان حسنا في ذاته يجوز نسخه، وكذلك ما قبح لذاته يجوز نسخ تحريمه. هنا أراد أن يرد على المعتزلة الذين يحكمون العقل ويرون أن ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه، وما قبح العقل ما حسنه العقل لا يمكن تحريمه، وما قبحه العقل لا يمكن تحليله. فرد عليهم فقال وما حسن لذاته، أي كان حسنا لذاته أو قبح لذاته، يجوز نسخ وجوبه، أي وجوب ما حسن لذاته، وتحريمه أي يجوز نسخ تحريم ما قبح لذاته. ويجوز أيضا نسخ جميع التكاليف، أي كل تكليف كل حكم شرعي يجوز نسخه سوى معرفة الله سبحانه وتعالى، كل حكم تكليفي يجوز نسخه واجبا كان أو حراما أو مندوبا. والكلام هنا في الجواز في هذا الفصل هو الكلام عن الجواز العقلي وليس عن الجواز الشرعي، وإلا فإن هذه الأشياء التي تكلمنا عنها غير واقعة. ولذلك قال ولم يقع إجماعا، أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الجواز العقلي فقط. ونتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.